الأخ الفاضل وفقه الله تعالى يسأل، يقول: ما معنى قول الشارح حفظه الله وأنصحهم إرادة؟ الجواب أيها الفاضل، هذا ليس قول الشارح حفظه الله تعالى، بل هذا قول المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر عن حرصه على هداية الناس ورأفته بهم وصدق خبره وإرادته نصحهم. الله عز وجل مدح رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم يريد أن ينصح الأمة، ومثله كمثل رجل أتى الفراش إلى النار، لما أوقد النار رجل أتى الفراش إلى النار يريد أن يقع فيها، وهو يردهم عن النار ويبعدهم عنها وهم يتقحمون فيها. فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هداية الناس وأنصح الناس إرادة في إيصال الهدى إليهم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.